راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. تقدم في المحاضرة السابقة الحديث عن بعض الذرائع المؤدية إلى الشرك، ومنها الرقى وما يتعلق بها من أحكام، وهذه جرتنا إلى الحديث عن المعلق، عموم المعلق، وذكرنا فيه الأحكام الأربعة، وهي قد يكون شركا أكبر مخرجا من الملة والعياذ بالله، قد يكون من الأصغر، قد يكون من المحرمات، قد يكون من المكروهات، ونضيف خامسا وهو أن يكون من المباحات، أن يكون المعلق من المباحات، وهذا مثل ما يعلق للزينة والجمال كتعليق النساء القروط وغيرها في للزينة والجمال، فهذه من الأمور المباحة التي لا تدخل في ما نحن بصدده من الحديث عن التحريم أو عن المعلقات. هذا يجرنا إلى الحديث أو الانتقال إلى الأصل، وهو الكلام عن الشرك الأصغر، لأن هذه الحديث الموضوعات هذه كلها وأغلبها يدور حول الشرك الأصغر، وأنها من ذرائع الشرك الأصغر. فيا ترى ما هو معنى الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر حقيقة هو ما يقابل الشرك الأكبر، هذا من حيث الجملة، وهو الشرك الأصغر يصعب في الحقيقة تعريفه بتعريف جامع مانع، والسبب في ذلك لأنه يتعلق بالألفاظ ويتعلق بالأعمال ويتعلق بالمقاصد والنيات، والمقاصد والنيات لا تنضبط، فلذلك قد يكون بنيته يكون يقع في شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، وقد يكون دون ذلك بحسب نيته ومقصده. وعلى كل هو يعني يعرف العلماء بقولهم هو كل ما كان ذريعة إلى الأكبر، لم يصل إلى الأكبر ولكنه ذريعة من الذرائع المؤدية إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيها. وعلى فكرة هناك بعض أهل العلم يفرق بين الوسيلة وبين الذريعة، ويقول إن الذريعة هي ما يتوصل به إلى الشر، والوسيلة هي ما يتوصل به إلى الخير، فيفرقون بين الوسيلة والذريعة، مع أن كل منهما هي من الأمور الموصلة، فإن كان في خير فهي وسيلة، وإن كان في شر فهي ذريعة. فيعرفون الشرك الأصغر بأنه ما كان ذريعة إلى الأكبر وسبيلا إلى الوقوع فيه، وقد نهى عنه الشارع وسماه شركا، ولا ينقض التوحيد من أصله بالكلية، ولكنه ينقصه ويضعفه. هذا هو ضابط الشرك الأصغر. طبعا من هذا يظهر منه أنه يخالف الأكبر في أربعة أمور. ما هي؟ يخالفه في أن الأكبر يخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة، ويخالفه في أن الأكبر صاحبه يخلد في النار والأصغر لا يخلد في النار، وإنما هو حكم أصحاب الكبائر تحت المشيئة الإلهية. وفيه أيضا أنه لا يحبط جميع الأعمال، نعم قد يحبط العمل الذي وقع فيه، لكنه لا يحبط جميع الأعمال كما يحبطها الشرك الأكبر. والنقطة الرابعة أنه لا يبيح الدم والمال كما يبيح الشرك الأكبر. فهي أربعة أمور: أولا لا يخرج من الملة، لا يخلد صاحبه في النار، لا يحبط جميع الأعمال، لا يبيح الدم والمال. هذا يجرنا إلى تساؤل وهو في مكانه، فيعني ما هي الأمور التي يمكن من خلالها أن نعرف أن هذا من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ ما هي ضوابط الشرك الأصغر؟ أول هذه الضوابط أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه شرك أصغر، فيسميه النبي صلى الله عليه وسلم وينص على أنه من الشرك الأصغر. وذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر، فسئل عنه فقال الرياء. الأمر الثاني أن يوصف عمل من الأعمال بأنه كفر أو شرك ولكنه لا يصل إلى درجة الخروج من الملة، بمعنى أن يحدد الشارع عقوبة بما دون الردة، بما دون حد الردة. مثال ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأطلق عليه الكفر هنا، مع أنه قال سبحانه وتعالى في الآية أخرى، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بعد أن قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسمى المؤمنين المتقاتلين سماهم إخوة وسماهم مؤمنين، فدل على أن القتال لا يخرج من الملة، فدل على أن الكفر هنا ليس هو الكفر المخرج من الملة، وإنما هو الكفر الأصغر، وإنما هو من الكفر الأصغر. وله أمثلة كثيرة من في هذا الجانب. الضابط الثالث وهو أن يتخذ سببا وهو ليس سببا، أن يتخذ الإنسان سببا وهو ليس من الأسباب، لا الأسباب الشرعية ولا الأسباب القدرية، وهذه أشرنا إليها في المحاضرة السابقة وبيننا المراد في ذلك. وذلك يعني قد يقول قائل: كيف يعد السبب الموهوم الذي ليس شرعيا ولا قدريا يعد من الشرك الأصغر؟ نقول: نعم، يدخل في الشرك الأصغر لاعتقاد أن من اعتقد أنه سبب اعتقد أن له تأثير، فاعتقد التأثير لما ليس له تأثير، فلذلك دخل في جانب الشرك وهو متعلق بالشرك في الربوبية، نسأل الله العافية والسلامة. هذا يجرنا إلى أن ننتقل إلى الحديث عن أقسام الشرك الأصغر. نحن مر معنا أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر وإلى ظاهر وخفي وإلى تقسيمات أخرى: شرك في الألفاظ وشرك في الأعمال وشرك في المعتقدات. كذلك بالنسبة للشرك الأصغر هو يرد عليه مثل هذه التقسيمات. فالشرك الأصغر منه ما هو ظاهر جلي بين، ومنه ما هو خفي، وكذلك منه ما هو متعلق بالأعمال، ومنه ما هو متعلق بالألفاظ، ومنه ما هو متعلق بالمقاصد والنيات، بالمقاصد والنيات. أو يمكن أن يقسم أو يعبر في تقسيمه إلى كما قلنا ظاهر وخفي. الظاهر يكون في الألفاظ والأعمال، والخفي يكون في الأغراض والمقاصد، في الأغراض والمقاصد. وهذه التقسيمات بالاعتبارات المختلفة. نأخذ القسم الأول من هذه التقسيمات وهو الشرك الظاهر. الظاهر هو البين الجلي الواضح، وهذا ينقسم إلى قسمين كما ذكرنا: إلى ما يتعلق بالألفاظ وما يتعلق بالأعمال. نأخذ القسم الأول وهو ما يتعلق بالألفاظ، ومنها الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا سيكون الحديث عنه بعد الفاصل إن شاء الله، لأن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى إن اعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله عز وجل فهذا من الشرك الأكبر، ولكن الدارج على الأسنة أنه لا يعني ذلك ولا يقصده. فاصل ثم نعود لاستكمال هذه النقطة، إلى أن نلتقي، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل مررت بحديقة أزهار؟ هل تأملت في خلقة الإنسان؟ هل اندهشت من اختلاف أشكال الحيوانات والطيور وألوانها وأحجامها وهيئات أعضائها؟ إنه صنع الله المصور. قال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. فالله هو المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، وهو مصور كل صورة، لا على مثال احتذاه ولا رسم ارتسمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. والله تعالى هو الخالق البارئ المصور، فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد، والبارئ الموجد من العدم على ما مضى من تقدير، والمصور المشكل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليها. فمن آمن بأن الله هو المصور عبده وحده لا شريك له، إذ لا يقدر على هذا الخلق البديع إلا الله، فهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ومن حكمة الله وبديع تصويره أن جعل أعضاء كل كائن على الصورة التي تناسبه وتصلح له. قال تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أي أعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته، فعلينا أن نشكر الله أن صورنا في أحسن صورة وأجمل خلقة، فهو القائل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومن شكر نعمة حسن الصورة والخلقة حسن الخلق، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم الحديث قبل الفاصل عن الشرك الأصغر وعن أقسامه، وقلنا منه ما هو ظاهر جلي ومنه ما هو خفي، وبدأنا في الحديث عن ضرب بعض الأمثلة في الشرك الظاهر ومنه الحلف بغير الله عز وجل. وقبل أن نفصل في هذه الجزئية لعلنا أن نشير إلى نقطة سابقة، وهي ما حكم الشرك الأصغر؟ ما حكم الشرك الأصغر؟ وقد ذكرنا قبل قليل ما الفرق بينه وبين الشرك الأكبر. الشرك الأصغر هو من المحرمات، وهو من أكبر الكبائر، وهو دون الشرك الأكبر كما تقدم. ونحن نعلم أن الذنوب أعاذنا الله تعالى منها وإياكم هي على مراتب وليست على مرتبة واحدة، فأشنعها و يعني أخطرها الأكبر سواء كان شركا أو كفرا، يأتي بعد ذلك الأصغر من الشرك والكفر، يأتي بعد ذلك البدع المغلظة، يأتي بعد ذلك الكبائر من الذنوب، يأتي بعد ذلك الصغائر، فهي يعني مراتب مختلفة، والشيطان يتدرج مع العبد في ينقله من واحدة إلى التي تليها، نسأل الله العافية والسلامة. فالشرك الأصغر هو من المحرمات الشركية، وهو من أكبر من الكبائر ودون الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. وقد جاءت النصوص على تحريم ذلك وبيان أنه من المحرمات الشركية، منها على سبيل المثال حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا الشرك الأصغر فكيف بالأكبر؟ فهذا من باب أولى، من باب أعظم، نسأل الله العافية والسلام. فسئل قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، يقال لمن فعل ذلك إذا جاء الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فاطلبوا ذلك عندهم، فاطلبوا ذلك عندهم. كذلك من النصوص الواردة في هذا المعنى وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، وهذا عن الشرك الخفي، فإنه أخفى من دبيب النمل. قالها فقالوا له وكيف نتقه وهو خفيف، وهو يعني خفي أخفى من دبيب النمل. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فهذه كفارة الشرك الخفي، لأن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يشعر، فيستعيذ بهذا الدعاء النبوي، فهو كفارة لهذا الشرك إن كان يعني علم به وإن كان وقع فيه ولم يعلم به. كذلك حديث عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، وهي نوع أو مرض يأخذ بالمنكب أو العضد يصيب الرجال عادة. فقال من الواهنة، يعني علاج، اتخذها سببا في العلاج من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا فائدة فيها وليست من الأسباب. قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وهذا دليل على حرمتها وأن حرمتها مغلظة وهي من الشرك والعياذ بالله، لكنها لا تخرج من الملة. وحديث الطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يأتي الكلام عليه، وهو قوله رضي الله تعالى عنه لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، فدل على أن الحلف بالله كاذبا هذه من الكبائر وهي من اليمين الغموس، لكنها أخف من أن يحلف بغيره لأنها من الشرك الأصغر وهو صادق، فدل على أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. نعود إلى حديثنا، وهو أن من الشرك الأصغر الشرك في الألفاظ، ومنه الحلف بغير الله عز وجل، ومثله قول ما شاء الله وشئت، وهذا من الشرك الأصغر بشرط أن لا يقصد الإنسان أن يعظم المحلوف كتعظيمه لله عز وجل أو أشد، وإلا فإنه قد يصل والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر. والشرك أو الحلف بغير الله عز وجل صوره كثيرة نسأل الله العافية، وللأسف أنه منتشر عند كثير من الناس، يرد على ألسنتهم كثيرا، منه الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالولي أو بالشرف أو بالكعبة أو بحياة الأبي أو الأم، فهذا كله من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر، ولذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا يشمل هذه الأمور، الحلف بالنبي، النبي غير الله، الحلف بالولي وهو غير الله، الحلف بالكعبة، الحلف بالحياة، حياة بالأمانة، بالشرف، بغيرها من الأمور، بالأب أو بالأم أو نحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. يدل على ذلك أيضا من الأحاديث قوله في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي أشرنا إليه قبل قليل لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، فدل على أنه أكبر من الكبائر. كذلك ما ورد في الصحيحين من عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. هذا الحديث والذي قبله يعطينا يعني أمثلة على ما سبق الكلام عليه من ضوابط معرفة الشرك الأكبر من الشرك الأصغر. قد نقل العلماء الإجماع على أن الحلف بغير الله عز وجل لا يجوز، والواجب على كل مسلم أن يحذر من ذلك. النصوص الدالة على تحريم الحلف بغير الله منها ما ذكرناه قبل قليل، ومنها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت. والحديث متفق عليه. هذا يجرنا إلى الإشارة إلى ما هو حكم الحلف بغير الله. العلماء لهم فيه طرفان ووسط في الحكم. هناك من قال بأن الحلف بغير الله، وهم من المتأخرين، أنه منهي عنه كراهة تنزيه، مكروه كراهة تنزيه، ولأن الله عز وجل قد أقسم ببعض مخلوقاته. وقابل هؤلاء طائفة أخرى وقالوا لا، بأن الحلف بغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. والحق بين الطرفين، الصحيح عليه جماهير العلماء قاطبة قديما وحديثا، وهو ما دلت عليه النصوص، أن الحلف بغير الله من شرك الألفاظ، وهو من الشرك الأصغر، وهو محرم ولا يجوز. وهذا ما فهم الصحابة رضي الله تعالى عليهم من تلك النصوص التي أشرنا إلى شيء منها فيما تقدم. وقد نص على ذلك ابن عباس وغيره من الصحابة. أما دعوى أن الله قد أقسم ببعض مخلوقاته، فهذه من الأمور الخاصة بالله عز وجل، فلله أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم بشيء من مخلوقات الله عز وجل. ولهذا جاء عن الشعبي رحمه الله تعالى قال: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق، لا يقسم إلا بالخالق. وأجمعوا على المنع من الحلف بغير الله عز وجل. ولهذا قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: لا يجوز الحلف بغير الله تعالى بالإجماع، لا يجوز الحلف بغير الله تعالى بالإجماع. هذا هو المثال الأول من شرك الألفاظ. والمثال الثاني ما أشرنا إليه قبل قليل، وهو قول ما شاء الله وشئت، أو بما يقاربه قول لولا الله وأنت، أو هذا من الله ومنك. هذه سيأتي الكلام على تفصيلها بعد الفاصل إن شاء الله. إلى أن نلتقي أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. منذ خلق آدم عليه السلام وحتى يومنا هذا يقوم الصراع بين الحق وأهله والباطل وأهله، ويفتح الله بينهما بحكمه، فهو سبحانه الفتاح. فالفتاح هو الحاكم بين عباده بالعدل. قال تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أي احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا ظلم فيه. وفتحه تعالى بحكمه أنواع، منها فتحه بحكمه الشرعي فيما شرعه على ألسنة رسله، وفتحه بنصر أوليائه ودحر أعدائه، وفتحه بحكمه القدري فيما يقدر على عباده من خير وشر. والفتاح هو الذي يفتح لعباده أبواب الرزق والرحمة، ويفتح لهم من غلق عليهم من أمورهم، فيغني فقيرا، ويسهل مطلبا، ويفرج عن مكروب. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وهو الفتاح الذي يفتح قلوب عباده وعيون بصائرهم ليبصروا الحق. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فمن آمن بأن الله هو الفتاح سأله من فضله ورحمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. ومن آمن بأن الله هو الفتاح تمسك بدينه ولم يتأثر بمكر أعدائه حتى يحكم الله بينهم يوم القيامة بحكمته وعدله. قال تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم أشرنا إلى أو شرعنا في الحديث عن أقسام شرك الألفاظ، وذكرنا منها الحلف بغير الله عز وجل، ثم قول ما شاء الله وشئت وما شابهها من استعمالات لفظية مثل لولا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، أو هذا من بركات الله وبركاتك وغيرها. وهذا الاستعمال محرم لأن حرف الواو، حرف الواو العطف هنا، تقتضي المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه، ولذا عد من الشرك، ولذا عد من الشرك. وإذا كان القائل يعني ويعتقد المساواة فعلا، فهذا يخرج الإنسان من الملة والعياذ بالله، ويعد من الشرك الأكبر. لكن الدارج على ألسنة الناس أنه لا يعتقد التساوي المطلق ولا يعتقد المساواة، فلذلك عد من الشرك الأصغر، من شرك الألفاظ. ومعلوم أن حروف العطف الواو والفاء وثم، هذه ليست على وتيرة واحدة في المعنى، فالواو تقتضي المساواة، فتقول مثلا: دخل زيد وعمر، أي دخل سويا. أما الفاء: دخل زيد فعمر، فهي تقتضي التعقيب والترتيب، التعقيب والترتيب، دخل زيد فعمر، يعني دخل زيد أولا ثم أعقبه مباشرة عمر بالدخول. وثم تقتضي التراخي والترتيب، التراخي والترتيب، نقول دخل زيد ثم عمر، يعني لم يدخل معه مباشرة ولا بعده مباشرة، وإنما تأخر عنه. فلذلك هناك فرق بين أن تقول ما شاء الله وشئت، وبين ما شاء الله ثم شئت، لولا الله ثم فلان، هذه من بركات الله ثم بركات فلان، وهكذا. فهذه من الصيغ الجائزة التي تخرج هذا الأمر من كونه من الشرك، شرك الألفاظ والشرك الأصغر، إلى الأمور المباحة. هناك صور أخرى من شرك الألفاظ، مثل قول بعضهم: والله وحياتك، وهذه وإن كانت من القسم وهو من الشرك الألفاظ، لكن أيضا فيها الإشراك مع الله بالواو هنا وحياتك، فضمها إلى الله بالواو أو العطف هنا بالواو يقتضي التسوية، وهذا داخل في الشرك الألفاظ. مثل نسبة الفضل لغير المتفضل سبحانه وتعالى، السبب، وذلك كقولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا، فنسب المطر إلى النوء، وهذا شرك في الألفاظ، إن اعتقد أن الغيث والمطر إنه إنما هو من النوء فلا شك أن هذا من الشرك الأكبر، لكنه إذا اعتقد أن ذلك سببا من الأسباب، هذا النوء سبب مؤثر فيه، فهذا من شرك الألفاظ ومن الشرك الأصغر. وهذا يكثر في حديث الناس وفي عباراتهم، حينما يقول الإنسان: لولا مهارة السائق لوقعنا في حادث مثلا. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله: إن أحدكم لا يشرك حتى يشرك بكلبه، لولاه لسرقنا الليلة، لولاه لسرقنا الليلة. مثل: لولا الحارس لسرقنا اللصوص، لولا الطبيب. ومهارته لمات المريض ونحو ذلك من التعبيرات. وهذه الحقيقة فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل. قد يكون من الشرك الأكبر والعياذ بالله إذا نظر إلى أن السبب هو المؤثر حقيقة، نظر إلى السبب وجعله المؤثر ولم ينظر إلى المسبب سبحانه وتعالى واعتمد عليه وساقه على سبيل الاستقلال. قد يكون محرما، ومن الشرك الأصغر إذا كان على سبيل، أو قد يكون محرما وليس من الشرك إذا ساقه على سبيل التعاظم والتكبر. قد يكون مباحا أو جائزا إذا كان على سبيل نسبة الشيء إلى سببه، وهذا جائز من حيث الأصل أن قد ينسب الشيء إلى سببه المعلوم والواقع حسيا. ويدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، ما يعني هل فعلت له من شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هو في ضحضاح، يعني في طبقة خفيفة من النار والعياذ بالله، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أي لولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب على وجه الخصوص، أو في أبي طالب على وجه الخصوص، لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذا يعني نقول إنه قد يجوز أن ينسب الشيء إلى سببه على اعتبار السبب لا على اعتبار أنه هو المؤثر، وهو يعني والغفلة عن المسبب من حيث الأصل. فهذه من صور الشرك، أو من صور استعمال لولا فلان، قد تكون من الشرك الأكبر، قد تكون من الأصغر إذا اعتقد أنه سببا مؤثرا في مثل هذه الحال وتناسى المسبب سبحانه وتعالى ولم يذكر، وحينما يقول لولا كذا لحصل كذا ونحو ذلك من العبارات، أو يكون من المباح الجائز الذي أشرنا إليه قبل قليل. طبعا هذا له يعني مراتب، أفضلها أن يقول لولا الله وحده سبحانه وتعالى، وهذا هو الأصل والتوحيد، ومثله ما شاء الله وحده. الدرجة الثانية أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أو لولا الله ثم فلان، وهذه الدرجة الثانية وهذا جائز. والدرجة الثالثة أن يقال لولا فلان لكان كذا، إذا نظر إلى السبب مباشرة دون الغفلة عن المسبب. والدرجة الأخيرة لولا فلان على سبيل الاستقلال، فهذا من الشرك نسأل الله العافية والسلامة، والذي يجب أن يحذر منه. ننتقل إلى النقطة الأخرى، وهي موضوع الشرك الأفعال، وهو ما كان بالجوارح، وهذا مثل تعليق التمائم والتشاؤم والتنجيم واتيان الكهان والعرافين. وقد مر معنا الحديث عن التمائم ومعناها وحكمها وما يتعلق بها، والأحاديث الدالة على تحريمها، من تعلق تميمة فقد أشرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وتكلمنا عليها في المحاضرة السابقة بما يغني عن الإعادة. وكذلك بالنسبة للتشاؤم، وهي من الأفعال، وهو توهم حصول المكروه بمرئي أو معلوم أو مسموع، وهذا كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هو من التشاؤم ومن التطير، وجاءت النصوص في التحذير منه والبيان وبيان ذلك. والتطير والتشاؤم كلاهما يعني بمعنى واحد، ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: الطيرة والشؤم بمعنى واحد، فالتطير هو التشاؤم بكل مسموع ومرئي ومعلوم، بكل مسموع ومرئي ومعلوم. وقد سبق أن تكلمنا عن موضوع التولة فيما سبق من التعريف السابق. هنا التشاؤم والتطير يعني على أنواع ثلاثة: إما أن يكون بمرئي أو بمسموع أو بمعلوم أو بمعلوم. فمن التشاؤم بالمرئي مثلا التشاؤم بعض الناس من بعض الطيور كالبوم أو الغراب، ومن هنا جاءت تسمية التشاؤم بالتطير نسبة إلى الطيور نسبة إلى الطيور، أو ببعض الحيوانات مثلا كالتشاؤم بالقط الأسود مثلا، أو ببعض الأشخاص وخاصة الذين يعني عندهم عاهات معينة كالأعرج والأعور، وهذه للأسف لها وجود عند الناس. والتشاؤم بالأشخاص أيضا، وهذا من تشاؤم المشركين الذين كانوا يتطيرون ويتشاؤمون ببعض الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إليهم لهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور فيتشاؤمون منهم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم في العديد من الآيات، قالوا إن اطيرنا بك وبمن معك وغيرها من الآيات، وهذه سيأتي الكلام عليها في لقاء قادم إن شاء الله. إلى أن نلتقي بكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.